يقول السائل: أخت من فرنسا أو سائلة تقول: هل يجوز لي أن أدفع إلى ابنتي المال الذي ربحته من البنك لكي يقضي على ديونها؟ يعني تقصد بالمال الذي ربحته من البنك المال الربوي الذي هو الفوائد. الواجب على المسلم أن يتخلص من الأموال الربوية ومن الفوائد الربوية، ولا يستفيد منها، خاصة في ما يعني يكون لخاصة نفسه، أما لغيره بأن يتصدق به على الغير ويعطيه الفقراء والمساكين، أو في بناء الطرق وفي بناء في شق الطرق وتمهيدها ونحو ذلك، فهذا هو الأولى. لكن لو أعطاه أو لو أعطاك المال لفقير قريب ليسد حاجته أو يسد دينه، فهذا إن شاء الله لا بأس به. لكن أنت تقولي لبنتك، وبنتك من أهل بيتك، فهذا قد يجر إلى استمراء هذا المال وتحيل الأوقات التي تحتاجون فيها للتصرف في هذا المال في بيتكم. هذا لا يجوز، لا تفعلي هذا، بل تصدقي به على الفقراء والمساكين، وخذي من مالك الحلال وادفعي عن بنتك.